منصوبات الأسماء 10. المنادى. المنادى هو اسم ظاهر يذكر بعد أداة من أدوات النداء لطلب إقبال مسماه أو التفاته، مثل يا علي كن طموحا إلى المعالي. وأدوات النداء هي يا، أيا، هيا، أي، الهمزة، وأي والهمزة لنداء القريب، وأيا وهيا للبعيد، وياه لكل منادى. أنواع المنادى وحكم كل منها. أنواع المنادى هي 1. المنادى المضاف، مثل يا عبد الرحمن اختر الصديق الوفي، يا ذا العلم لا تضن بعلمك على غيرك، يا حكم المباراة كن يقظا عادلا. والمضاف قد يكون مفردا كما سبق، وقد يكون مثنى، مثل يا رائدي الفضاء سجلا كل ظاهرة تستحق التسجيل. وقد يكون جمعا، مثل يا مذيع الأنباء حافظوا على سلامة النطق، يا مذيعات الأنباء حافظنا على سلامة النطق. 2. المنادى الشبيه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء يتمم معناه، مثل يا واعظا غيرك ابدأ بنفسك، يا شاربا من النيل إن ماءه لم يخلق لكسلان، يا مبعوثا في طلب العلم أنت سفير لبلادك، يا فصيحا كلامه إنك تستحق الإصغاء إليك. 3. النكرة غير المقصودة، وهي التي لا يقصد بندائها معين بل تصدق على كل فرد تدل عليه، مثل يا وطنيا إنك مثل صالح لغيرك. والمنادى في هذه الأنواع الثلاثة معرب واجب النصب. 4. النكرة المقصودة، وهي النكرة التي قصد نداؤها فدلت على معين، مثل يا بائع لا تحتكر السلعة، يا بائعان لا تحتكرا السلعة، يا بائعون لا تحتكروا السلعة، يا بائعات لا تحتكرن السلعة. 5. العلم المفرد، وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف من الأعلام، مثل قوله عليه السلام يا عائشة أطعم المسكين ولو بشق تمرة، ومثل يا محمدان إن العمل سبيل الأمل، يا محمدون إن العمل سبيل الأمل، ويا فاطمات إن العمل سبيل الأمل. وكل من النكرة المقصودة والعلم المفرد يبنى على ما يرفع به، فيبنى على الضم في غير المثنى والجمع، وعلى الألف في المثنى، وعلى الواو في جمع المذكر السالم. نداء ما فيه أل. إذا أريد نداء اسم فيه أل أتي قبله بلفظة أي للمذكر وأية للمؤنث، أو باسم الإشارة المناسب، مثل قول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. قال في الهامش البيت لأبي الأسود الدؤلي، انتهى الهامش. ومثل يا أيتها الأم أنت صانعة الرجال، ومثل يا هذا الفتى اغتنم الشباب قبل الكبر، ومثل يا هذه الفتاة اغتنم الشباب قبل الكبر. وحكم أي أو أية البناء على الضم، وما فيه أل بعدهما مرفوع على أنه صفة. يستثنى من ذلك لفظ الجلالة الله، فينادى من غير ذكر أي أو هذا فيقال يا الله، ويكثر معه حذف حرف النداء والتعويض عنه بميم مشددة فيقال اللهم. حذف حرف النداء. قد يأتي المنادى وأداة النداء محذوفة، مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سورة البقرة. ومثل سعيد أسرع إليّ،